مس المرأة بشهوة هل تقولون بنقض الوضوء في هذه الحالة؟ لا إلا إذا أحس بخروج شيء. إلا إذا أحس بخروج شيء. وأظن يتبعه كذلك التفكير. التفكير نعم يتبعه. يا شيخي كان أحد الشباب سأل سؤال وأنتم في العقبة يعني ما أعطنا إجابة لا أعلم. بالنسبة للكيبون سأل السؤال إنه يجوز البيع والشراء فقلنا له يعني قولتم إنه ما دام يعني الدولة تمنع هذا وكذا فهذا ما يجوز. قال طيب أنا أشتري كيلو رز بالكيبون ب 15 قرش كيلو رز يباع. الكيبون يعطى 15 قرش يشتري الكيلو. قال انا امسك هذا الكيلو وابيعه بسعر اغلى 20 اكثر اقل اللي هو زياده عن ثمن الشراء فيجوز له هذا؟ اذا كان الكيبون له نعم جاز. إذا كان كوبون له حصلوا بطريق مشروع كيلو محمد الشطاط وإيش حد وماذا بينك وبين السقاف هنا؟ كل الذي بيني وبينك هو أن الله جل وعلا ربنا ومحمد رسولنا ولكن الله يهدينا جميعا. آمين. هل تعرفه؟ إن وعند الله خيرا. هل تعرفه؟ لا والله ما لي إلا النهب هكذا إذا كان في نهب. كيف حالك؟ كيف حالك معايا محمد؟ نعم إن شاء الله ترى أنك ترد علي في بعض المسائل. والله لسنا متفرغين كلما واحد يعني طغى وتفرغ لمجادلة الحق بالباطل لكن عسى الله أن يهديه ويتوب عليه أو أن ينتقم منه انتقاما مرا. نعم نعم نسأل الله أن يهديهم وإلا فنسأل الله أن يزيلهم يعني من الطريق. آمين آمين. كيف حالك؟ كيف حالي الوضع عندكم كيف هو؟ والله طيبة إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين. طيبة والحمد لله الشباب هنا في عدن في خير. طيب أنت تسلم عليهم إن شاء الله. الله يجزيك عنا خير. الله يحفظك. طيب. شكرا يا شيخ من عدن. سلامتك الله يبارك فيك. نسأل الله أن يجمعنا وإياكم. اللهم آمين تحت لواء محمد. صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. أنت تعبان شوي ولا شيء؟ كيف؟ عندك وعكة صحية ولا شيء؟ لا لا ما عندي أي شيء والحمد لله. وأول أمس جئت من عقبة مرورا بمعان في سبيل الدعوة وغبت فيها أسبوعا. سافرت إلى العقبة ما شاء الله وإلى معان وأقمت هناك محاضرات والجواب عن أسئلة ساعات وساعات كثيرة في النهار والليل. جزاك الله خير يا شيخ. الله يبارك فيك ودعواتكم. الله يجزيكم خير. نسأل الله أن يجزيكم عنا خير. اللهم آمين يا رب العالمين. إلى ما يحبه ويرضى. نسأل الله ذلك. نراكم إن شاء الله على خير. وأنتم بخير دائما إن شاء الله. نحن إن شاء الله نبلغ الشباب هنا عندنا وإذا رأينا إن شاء الله أن في بعض المسائل هكذا ونحتاج مانع إن شاء الله. ما عندي مانع من كل ليلة في مثل هذا الوقت. كم الساعة عندكم الآن؟ الساعة الآن عندنا حوالي 8 إلا ربع. إيه إذن الفرق بيننا وبينكم ساعة. الساعة عندنا الآن 7 إلا ربع. أنتم 8 إلا ربع؟ السابعة. السابعة إلا ربع. أيوة. ساعة كاملة. أيوة. فالفرق ساعة، فنحن نبدأ بتلقي الأسئلة من كل ليلة قبل هذا الوقت بساعة، أي من 6 إلى 8 بتوقيتنا هنا. جزاك الله عنا خير، إن شاء الله إذا احتجنا نتصل بك فيما بعد هذا الوقت. طيب أهلا وسهلا. وإن شاء الله ما نطول عليك. أهلا مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. وينك؟ الله يهديك. ايوه نعم نعم. استفدنا منهجا ايضا واستفدنا منهج السلف. نرجو لك التوفيق.